في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر بعض الفوائد المتعلقة بالأصل الذي ذكرناه، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. من هذه الفوائد والمسائل الفائدة الأولى، قد يكون للمقصد أكثر من وسيلة، وحينئذ تعتبر الشريعة بتحصيل أقوى تلك الوسائل، فتقدم ما هو أقوى وما هو أعلى على ما دون ذلك. الفائدة الثانية، أن الوسائل تختلف من حيث الفضل وعدم الفضل، فكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقصت عنه، من أجر تلك الوسيلة التي تنقص عنه. فالوسائل تختلف رتبها باختلاف قوة أدائها. إذا كانت الوسيلة إلى الصلاة فيها ما يدعو إلى الخشوع وإلى إتمام الأركان والواجبات والمستحبات، كانت أعلى من الوسيلة التي تكون دون ذلك. فلو وجد مثلا موضع للصلاة، هذا الموضع ليس فيه ما يشغل عن الصلاة، بحيث يستطيع الشخص في هذا الموضع أن يقيم أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، بينما في موضع آخر يكون ذلك داعيا للانشغال عن الصلاة، فهذه تؤخر وتلك تقدم، لأنها إلى الفضيلة أقرب وأتم وأعظم. الفائدة الثالثة، أن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم العز بن عبد السلام قال رحمه الله: ولا شك بأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد، وكذلك تسقط وسائل المندوبات بسقوطهن. وفي هذا الإشارة إلى أنه مثلا إذا خرج وقت الصلاة، فأي وسيلة بعد ذلك إذا خرج وقت الصلاة عمدا ليست مطلوبة. لماذا؟ لأن المقصد وهو الصلاة حين تركها عمدا حتى خرج وقتها قد سقط، فلا يلزمه الإتيان بها، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره. وهكذا في أي عمل، يسقط المقصد فتسقط الوسيلة إلى ذلك المقصد. مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، وهي لغة الوسيلة المؤدية إلى الشيء، هي بمعنى الوسيلة، ولكن تطلق في معنى سد الذرائع على الذرائع الموصلة إلى الشيء الممنوع، إلى الشيء المحرم، فتسد كل وسيلة تقرب إلى المحرم، هذا مطلوب شرعا. فلو قيل لك ما تعريف سد الذرائع في الاصطلاح، تقول هي الوسيلة التي تسد أمام المحرم أو قبل الوصول إلى المحرم والممنوع. وهي أنواع، هذه الذرائع أنواع، بحسب ما تكون ذريعة له، هي على قسمين: ذريعة مشروعة وذريعة ممنوعة. الذريعة المشروعة هي الموصلة إلى مشروع، وقد مر ذكرها. الثانية وهي المرادة في سد الذرائع الذريعة الممنوعة، وهي الموصلة إلى الشيء الممنوع. مثال ذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية، هذا ذريعة إلى الزنا. النظر إلى المرأة الأجنبية ذريعة إلى الزنا. وكل وسيلة توصل إلى هذا المحرم أمر الشرع بسده ومنعه وإغلاق بابه حتى يأمن المسلم من خطر المحرم. وتنقسم الذرائع أيضا بتقسيم آخر باعتبارها أو بحسب ورود النص فيها على ثلاثة أقسام: ذريعة ورد النص باعتبارها، مؤدية إلى المشروع، وهذا ينبغي القيام به. مثاله الأمر بالسعي للجمعة، السعي للجمعة أمر الله عز وجل بهذه الوسيلة من أجل القيام بذلك المقصد، وهو أمر الصلاة. القسم الثاني ذريعة ورد النص باعتبارها مؤدية إلى ممنوع فمنعها، كما ذكرنا في المثال السابق. والقسم الثالث الذريعة التي سكت عنها النص فلم يأمر بها ولم ينهى عنها، فما ورد النص به من الذرائع فالأصل فيه حكم النص، وما لم يرد فالأصل بقائه على ما لم يرد أو على الإباحة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا في الدرس السابق مسألة سد الذرائع، فمن يذكر معنى سد الذرائع وما هي أنواع الذرائع؟ عندك يا محمد؟ قبل ذلك معناها. نعم، الموصل إلى الممنوع أو المحرم. طيب، الذريعة معناها الوسيلة إلى الشيء. طيب، تنقسم الذريعة إلى قسمين: مشروعة، ذريعة مشروعة، وذريعة ممنوعة. طيب، هات مثال للذريعة المشروعة والذريعة الممنوعة. نعم، المشي إلى الصلاة ونحو ذلك. طيب، والذريعة المحرمة؟ النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها ذريعة إلى الزنا المحرم. طيب، نذكر هنا مسألة واحدة، وهي درجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد، التي تفضي إلى المفاسد. ذكر تحت هذه المسألة ثلاثة أقسام. القسم الأول من المباحات التي توصل إلى المفاسد ينظر إليها. القسم الأول ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرا وقليلا، نادرا وقليلا، فالأصل في هذا أن حكمه الإباحة. مثاله زراعة العنب وبيع العنب، قد يفضي هذا إلى مفسدة، وهي أن هناك من الناس من يعصر من العنب الخمر، من يعصر من العنب الخمر، فهل يلحق بها الحكم؟ نقول هذا ذريعة إلى المحرم، إلى تلك الجزئية، فيكون بيعه محرما؟ لا، حكمه أنه مباح بيعه إلا لمن علم أن هذا سيتخذ هذا العنب خمرا، فلا يجوز بيعه له. فتأمل، إذن الأصل فيها في هذه المسألة أو في هذا القسم الإباحة، العنب جائز أو مباح زراعته وبيعه، ولا يمكن أن نقول بأن ذلك محرم لأن هناك من يتخذه خمرا، إلا إذا علم أن هذا الذي سيأخذ هذا العنب يتخذه خمرا فلا يعان على هذه المعصية، لأن الله عز وجل قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القسم الثاني ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا، الأول قليل ونادر أحيانا، والأصل أن الناس يبيعون ويشترون ليأكلوا العنب، لكن هذا القسم إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا وغالبا، فهنا يمنع سدا للذريعة. مثاله بيع السلاح وقت وقوع الفتن بين المسلمين، بيع السلاح وقت وقوع الفتن بين المسلمين، هذا يمنع سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأن الأصل هو أنه سيفضي كثيرا إلى المفسدة. مثال آخر، إجارة العقار أو المنزل أو الفندق أو الكذا لمن علم أنه يتخذه في معصية الله عز وجل، هذا أيضا يمنع سدا للذريعة، ولأن هذا مفضي إلى مفسدة وهي الوقوع في المعاصي التي لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها، مع أن الأصل في إجارة العقار الإباحة، والأصل في بيع السلاح الإباحة، لكن لما أفضى كثيرا إلى المفسدة منع سدا لهذا الباب، سدا لهذا الباب، باب المعصية أو باب الفتنة أو باب المفسدة. القسم الثالث ما يحتال به المكلف ليستبيح به المحرم، هذا في قسم الحيلة، مع أن ظاهر تلك الحيلة الإباحة في الأصل، مثال ذلك الاحتيال على الربا ببيع العينة. الأصل أن البيع حلال، فما هو بيع العينة؟ بيع العينة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذمه وتحريمه هو أن يأتي رجل إلى صاحب سلعة، إلى تاجر، يقول له أعطني هذه السلعة، هو لا يريد السلعة، يريد مالا لأنه سيبيعها، يريد أن يستفيد من المال، وصاحب التجارة لن يعطيه مالا، قال أعطني هذه السلعة، سلعة عينية، أعطني هذه السلعة، فيعطيه تلك السلعة بدين إلى أجل معلوم، ثم يرجع إليه يقول له، إما المشتري يقول أتشتريها مني بأقل من الثمن الذي بعتني بأقل، أو يطلبها البائع يقول أشتريها منك لكن بدلا من أنها ب100,000 ب80,000. الرجل يريد المال، يريد أن ينتفع بالمال، هذا المشتري لا يريد السلعة بعينها. فهنا هذا البيع بهذه الحيلة صار موصلا إلى الربا، لأن المسألة ليست في السلعة وإنما هي في المال، فأشبه الزيادة الربوية، الزيادة الربوية في المال ليس في السلعة ولكن في المال، فلذا منع من هذا لوجود المفسدة الحاصلة، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم هذا النوع من البيع، مع أن الأصل فيه أنه مباح، إلا أنه لما كان ذريعة إلى الربا للاحتيال على المال الربوي كان ممنوعا. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة إلى آخر الحديث سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا أو ترجعوا إلى دينكم. هذه ثلاثة أقسام مهمة، وسيأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل بيان الحيلة وبعض صورها، لأنها مما يذكر تحت هذه أو هذا الأصل الذي ذكرناه، الوسائل لها أحكام المقاصد. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله يضاف إلى الأصل الذي ذكرناه أن الوسائل لها أحكام المقاصد ما ذكره أهل العلم من قاعدة فقهية أو أصل فقهي، وهو في مسألة الحيل، في مسألة الحيل. قال أهل العلم كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام، كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام. وهذه متفرعة مما مر معنا في سد الذرائع، وهي تعد من كمال الشريعة الإسلامية. والحيل التي تفضي إلى المحرم هي حرام، مثل الوسائل التي تفضي إلى المحرم صارت حراما، صارت حراما. فما أدلة ذلك؟ أدلة تحريم هذه الحيل التي تفضي إلى إحقاق الباطل وإبطال الحق وإلى ما حرم الله عز وجل كثيرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة. أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وكل ما ذكر الله عز وجل من المخادعة فإن الحيل التي يتوصل بها إلى إحقاق الباطل أو إبطال الحق أو المحرم صارت داخلة في هذه المخادعة. فالحيل المحرمة نوع من أنواع المخادعة لله عز وجل ولرسوله. ومن ذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل عن أصحاب السبت الذين احتالوا على الصيد على صيد يوم السبت بنصب الشباك يوم الجمعة وتركها يوم السبت ليأخذوها يوم الأحد. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاء. فإذا بهم لما رأوا ذلك أن يوم السبت تأتي الحيتان ظاهرة شرعا أي ظاهرة على الماء هكذا، ويوم السبت محرم عليهم الصيد، فكيف يصنعون؟ أعملوا حيلة لما حرم الله عز وجل. فقالوا: إذن الأمر في ذلك سهل، لا نصيد يوم السبت لأن الحيتان ما تظهر لا يوم السبت، ما بقية الأيام ما تظهر، انصبوا الشباك يوم الجمعة اليوم القادم اليوم الذي قبله. فنصبوا الشباك وتركوا يوم السبت ما التزموا على حد زعمهم، وهي حيلة للصيد، حيلة لتعدي ما حرم الله، ثم أخذوها يوم الأحد. فقيل لهم: تصنعون هذا؟ قالوا: نعم، ولا حرج في ذلك، إذ أننا لم نصد يوم السبت، يوم السبت لم نصد. انظر الحيلة الموصلة للمحرم لصيد يوم السبت، تأتي الحيتان يوم السبت والشباك جاهزة، إذن أنت صدت، سواء قدمت أو أخرت أنت احتلت على هذا الصيد، وإلا لو صبرت لعوفيت من ذلك البلاء الذي تصير به بسببه قردا خاسئا. الله المستعان. هذا من القرآن. أما من الحديث فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أي شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الشحوم محرمة عليهم، انظروا إلى هذه الحيلة، الشحوم محرمة لكنهم يقولون: لن نأكل الشحوم، ماذا ستصنعون؟ نحن سنذيب هذه الشحوم ثم نذهب نبيعها ونأخذ قيمتها. انظر، يظنون بحيلتهم هذه أنهم ما تعدوا المحرم، ولكنهم قد تعدوا المحرم بهذه الحيلة التي أفضت إلى ارتكاب الحرام، فإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومما ذكر من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. ومنها حديث: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا المحلل يريد أن يتوصل إلى محرم، منع الله عز وجل الزوج الأول أن يصل إلى المرأة، فيأتي هذا يقول: أنا سأحلل هذا الزوج بقضاء الوطر مع هذه المرأة زمنا ثم ترجع إليه رحمة بها، إلى آخر ذلك الأمر الذي يتعلل به، ويصير كما ورد يصير كالتيس المستعار: افعل كذا ثم ترجع إلي. وهذا مذموم وهو من الحيل المحرمة. أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم على أن كل حيلة يتوصل بها إلى المحرم، إلى إحقاق الباطل وإبطال أو إبطال الحق، فهي حرام. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أصلا من الأصول المعتبرة، وهو في باب الحيل، أن كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل وإبطال حق أو إلى محرم أنها حرام، أنها حرام. وبقي مسألة تحت هذه القاعدة الفقهية، وهي هل كل حيلة محرمة؟ هذه المسألة تشير إلى أقسام الحيلة أو إلى أقسام الحيل، والجواب عنها يقال: لا، فالحيل تنقسم إلى قسمين، الحيل تنقسم إلى قسمين: حيلة ممنوعة، حيلة ممنوعة، وهي التي يكون فيها إسقاط الواجب أو فعل المحرم، فما توصل إلى هذا أو ذاك فهي حيلة ممنوعة لا يقرها الشرع، كما ذكرنا في قصة أصحاب السبت، وكما فعل اليهود بالشحوم وغيرها مما فيه مخادعة لأحكام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما المشروعة فهي التي يكون فيها التوقي من الحرام، يتوقى الحرام ويجتنبه، فهذه جائزة. وإليكم مثالا على ذلك، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، أي تمر جيد، بتمر جنيب أي جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين أو الثلاثة، يعني ما نصل إلى هذا الصاع، الصاع من هذا التمر الجيد، إلا إذا بذلنا مقابله صاعين من التمر الرديء أو الذي ليس بجيد أو ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا الصغار يا. أين أبو داود؟ أين أنت يا أبا داود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. لا تفعل، كيف يفعل إذن؟ لا تفعل، لأن هذا ربا. الصاع بثلاثة أو باثنين أو بصاعين هذا ربا، وهو من جنس واحد، فلا يجوز فيه التفاضل، بل صاع بصاع ولو كان مميزا. لكن كيف يتخلص من هذه الطريقة؟ كيف يتخلص من المحرم؟ التخلص من المحرم يكون بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: بع الجمع بالدراهم، أي خذ هذا التمر الذي ليس بجيد فبعه، بعه بدراهم، ثم اقبض الدراهم، خذ الدراهم قيمة هذه الصاعات من التمر غير الجيد واشتري به تمرا جيدا. بماذا؟ بالدراهم. قال: بع الجمع، يعني التمر غير الجيد، بالدراهم، ثم ابتع، أي اشتري بالدراهم جنيبا، اشتري بالدراهم تمرا جيدا. هذه طريقة للتخلص من الربا ومن الحرام، فلكي لا يقع في الحرام أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى حيلة أو وسيلة أو ذريعة أو طريقة لا يقع فيها على الحرام، بل يكون مجتنبا لذلك. وقد ذكر أهل العلم مما يدخل في هذا الباب قول كلمة الكفر عند الإكراه دفعا للأذى عن النفس، دفعا لقتل النفس، وأنه من هذا القسم، وهذا مما جاءت به الشريعة الإسلامية. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.